بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة هتبقى حلقة هادية جدا طبعا نتيجة لعنوان الحلقة عنوان حلقتنا النهاردة إزاي نرجع السكينة والهدوء تاني لبيوتنا بص يا جماعة من أكتر الأسباب اللي الناس النهاردة فقدت بسببها السكينة هي تركهم لثلاث مواضع المواضع دي المفروض إنها مواضع السكينة الله سبحانه وتعالى وضع فيها سكينة للنفس وللقلب وللروح وللتعامل أول حاجة البيت والليل النوم بالليل والزوجة هقول لكم إزاي لما نقول الناس ابتدت تخرج من بيوتها كتير جدا قاعد على القهوه واللي مش عارفه خارجه رايحه فين واللي عامله شوبينج بالثلاث ساعات والاربع ساعات المهم ما فيش مروح بالبيت الا على النوم بالليل وما فيش نوم بالليل ده السهر بالليل كمان الله سبحانه وتعالى جعل البيوت سكن جعل البيوت سكن لينا وانا عايزه اجيب لكم نص الايات علشان اقراها لكم جعل لكم الليل لتسكنوا فيه جميل جدا طب ايه اللي بيحصل احنا ما بنسكنش فيه بيقول لك الكائن الليلي اللي صاحي طول الليل ونايم طول النهار فده سبب من اسباب فقد السكينه حاجه كمان عدم العشره بالمعروف يعني ايه يعني لما اقول ان البيت ذات نفسه بيبقى سكن ورقم 2 النوم بالليل سكن طب وايه كمان الزوجه خلق لكم من أنفسكم إيه؟ أزواجا لتسكنوا إليها طب ما بقاش في الكلام ده ده بقت الزوجة المعاملة غير بالمعروف وبقى التعامل في قلب البيت سواء هي أو هو يعني ما بكلمش على الزوج بس أو الزوجة بس لا الطرفين ده بيعامل ده معاملة غير أدمية وده بيعامل ده معاملة يعني مش عايزة أقول لكم شيطانية وكل واحد متربص للتاني فقدنا السكن فقدنا الهدوء اللي موجود والأسباب اللي الله سبحانه وتعالى جعلها لنا سكن في حياتنا وفي تعاملنا فقدناها يبقى احنا بندور على الهدوء ازاي قلت لك انا نفسي اعيش في سلام بيتي اصلا ما فيهوش الكلام ده طب تمام بيتك ما فيهوش الكلام ده احنا مضيعين ثلاث حاجات اساسيه دي السكينه العامه اللي الله سبحانه وتعالى جعلها للبر وللفاجر طيب في سكينه شرعيه في سكينه ايمانيه ودي اللي انا هشرحها النهارده ناخد فاصل قصير بسرعه مع بعض ونرجع نشرح ايه هي السكينه الشرعيه والايمانيه اللي الله سبحانه وتعالى امرنا بيها فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل مع بعض أنواع السكينة الإيمانية اللي احنا محتاجينها السكينة الشرعية دي حاجة تانية خالص بتبقى جزاء من ربنا عطاء كده للمؤمن اللي عمر بيته بالإيمان اللي أقام ليله اللي بذل حياته ووقته ودقايقه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وهقول لكم أنا جمال الناس اللي بيبقى عليهم سكينة بيعملوا إيه بياخد طبعا يعني بيبقوا أهل العفو وأهل الصفح أهل الغفران ابن القيم قايل في مدارج السالكين وريت نرجع تاني لمدارج السالكين نقرأها تاني الناس بيقول لك احنا هنرجع نرجع تاني قال السكينة لو نزلت على قلب العبد اطمأن وسكن والجوارح سكنت عارفة أنت القلب الموصول بالله ساكن وقور اكتسب الوقار اللسان نطق بالصواب والحكمة حاله حتى بين السكينة دي بتحول بينه وما بين قول السوء والقول الفاحش ما بين اللغو والهجر أو أن هو يبقى بيقول حاجة ما ينفعش مؤمن يقولها وكان في صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب القديمة كانت بتقول إني باعث الله سبحانه وتعالى بيقول إني باعث نبيا أميا ليس ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش، ثم أجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقوله ننطوقه يعني، والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه. الكلام ده موجود في مدارج السكينة، جايبوها لكم بالنص. من فوائد السكينة إن الله سبحانه وتعالى بيثبت بها القلوب ويهدي بها الانفعالات، الناس اللي غضبانة على طول والناس اللي في عصبية على طول، السكينة دي لما بتنزل عليهم بيهدوا تماما. السكينة العبد لو نزلت عليه السكينة بيستقيم وبيصلح حاله وصلح حاله سواء بربنا سبحانه وتعالى أو بالحال اللي ربنا منزله عليه، بيبقى بقى عنده نوع من أنواع الأمن. طبعا بيبقى سايب الدعوة والراحة والكلام دوت وطرف العيش، لا لا لا، بيبقى نوع يعني الله سبحانه وتعالى بيمن على عبده بيها، وبتبقى فعلا منة ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى لربنا بينزل عليه السكينة. أعظم اسمعوا سبب للسكينة الرضا عن الله سبحانه وتعالى، راضي بمقسوم ربنا سبحانه وتعالى. الكلام ده برضو في مدارج السالكين. الناس اللي عندهم سكينة خشعين في صلاتهم. ناس بتقول لك قولوا لنا ازاي نخشع في الصلاة، التزم السكينة، والسكينة منبعها الإيمان، وهنشوف درجاتها هتبقى ازاي. بتبقى صفة للناسك، تواضع، يعني الله سبحانه بيرزقه تواضع، بيرزقه قناعة، بيرفض الشهوات رفض تام. السكينة علامة من علامات رضا ربنا كمان على العبد، مش رضا العبد على حاله بس، لا ده رضا الله سبحانه وتعالى على العبد. وهي نوعين، نوع سكينة عامة اللي احنا اتكلمنا عليه، هتنام بالليل هتقعد في بيتك هتتزوج وتسكن إلى الزوجة، دي سكينة عامة للناس كلها، أو للي بيقوم بوظائف العبادة، اللي بيصلي اللي بيقرأ قرآن بينزل عليه سكينة. وفي سكينة خاصة للرسل والمؤمنين، والسكينة دي الله سبحانه وتعالى بيختار فيها مين صفات للمؤمنين أو درجات للمؤمنين. السكينة بتبقى درجات، في سكينة الخشوع. خشوع إيه اللي خاصة بإيه؟ بالعبادات، صلاة قرآن قيام، الله سبحانه وتعالى يرزقك السكينة. وفي سكينة خاصة بمراقبة ربنا سبحانه وتعالى والتأمل والتعامل اللطيف مع الخلق، الله سبحانه وتعالى بيرزق العبد دوت سكينة. وفي السكينة الثالثة بقى دي مرتبة عالية اللي هي سكينة الرضا، الرضا بقضاء الله وما قسم الله سبحانه وتعالى لعبده دوت فيرضى، دي مرتبة عالية طبعا بكل الأنبياء وللأولياء الله الصالحين. طيب في ست آيات اتفق عليها العلماء وقالوا ان الست ايات دولت هم ست ايات السكينه. وكان ابن القيم له مقوله جميله جدا، بيقول ان شيخ الاسلام ابن تيميه لما كانت بتشتد عليه الامور الدنيويه كان يقرا ايات السكينه، وبيقول انا كمان استفدت، يعني بيقول انا استفدت وحصل ليا فائده عظيمه جدا من تعلمي من شيخي ابن تيميه. فبيقول قد جربت انا ايضا قراءه الايات دي عند اضطراب القلب مما يرد عليه من امور الدنيا، فرايت لها تأثيرا عظيما في سكون القلب وطمأنه. احنا عايزين ايه غير ان احنا نهدى ويبقى عندنا نوع من الهدوء والسكينة؟ والله ما اشد حاجتنا في الايام ديت في ظل القلق والفتن والاضطرابات والحزن والغضب الا لسكينة للقلوب. طبعا آيات السكينة ست آيات، أولها وقال لهم نبيهم، الآية في سورة البقرة، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الشيخ ابن عثيمين بيقول في تفسير الآية دي التابوت شيء زي خشب مصنوع من الخشب أو العاج، زي الصندوق كده بينزل، وهم بني إسرائيل كانوا بيستحبوه معهم، وكان فيه السكينة بيصطحبوا معهم بقى في الغزوات، في سكينة من الله سبحانه وتعالى. بيقول إذا رأوا التابوت ده نزلت على السكينة على قلوبهم وانتصروا في الغزوات وانشرحت صدورهم. طب ده معاهم تابوت، احنا ايه اللي يشرح صدورنا؟ ها مين يجاوبني وادعي له؟ اللي يشرح صدورنا يا جماعة هو القرآن، ويطمننا الله سبحانه وتعالى الذكر والقرآن. وإن شاء الله في آخر الحلقة هشرح لكم حديث تحفة جدا جدا، حديث رائع، وننوي فيه نوايا جميلة جدا جدا، يعني ناخد عليها ثواب كبير، بس احنا كنا غفلانين عنها، ما كناش متفكرين فيما وراء الحديث. طيب ايه تاني آية من آيات السكينة؟ يوم حنين، يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، 14 ألف مسلم، وكانت تقريبا الكفار 4000 تقريبا، وفي الساعات الحرجة ديت وقالوا خلاص لن نغلب اليوم من قلة، احنا ما شاء الله كتير يعني. بص الآية، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ها اللي حصل؟ الله سبحانه وتعالى بعدها نزل السكينة، نادى الرسول عليه السلام في العباس ادعوا لي يا أصحاب البقرة يا أصحاب السمرة، فييجوا على طول. وكان ده حوالي 100 أو 100 واحد اللي ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحملوا حملة واحدة ثم أتبعهم بقية المسلمين وانتصروا. فنزلت الآية ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. سورة التوبة. شفتوا الآيات بتنزل فين؟ شفتوا آية السكينة في وقت حرج، وقت انهزام، وقت خروج من المعركة، من السبع المهلكات، السبع الكبائر، التولي يوم الزحف، تنزل السكينة لمين؟ للمؤمنين. طب ثالث آية من آيات السكينة نزلت فين؟ يوم الهجرة. يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. سيدنا أبو بكر بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما بالك باثنين الله ثالثهما، ولا تشك في الكلام ده، عنده يقين. إلا تنصروه، الله سبحانه وتعالى بيقول فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إيه؟ لا تحزن إن الله معنا. فأنزل، لما يحصل يقين للقلب في وقت الرجة ووقت الفتن، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي الإيه؟ هي العليا، والله إيه عزيز حكيم. سورة التوبة برضه. رابع آية من آيات السكينة في يوم إيه؟ يوم الحديبية. تزلزلت القلوب. ازاي هنقول لهم 21 يوم قاعدين عشان يروحوا يحرمهم وما احرموش ولا راحوا عمل العمر وغضبانين جدا؟ لما نرضى؟ أليسنا على الحق يا رسول الله سيدنا عمر؟ نعم. أليسوا على الباطل يا رسول الله؟ لا نعم. فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ والله أمنوا سيدنا أبو بكر رد عليه الله، والله لا أكذبهم، كان قال نعمل صلح فهو ده الصح، وكان الخير في صلح الحديبية. ها إيه اللي حصل؟ تحكم الكفار عليهم. نزلت في اللحظات دي بالضبط آيات السكينة. كانوا خلاص، قال يا دخل للسيدة مسلمة قبل ما تنزل آيات هلك القوم. قالت له سيدة مسلمة أشارت عليه اذهب يا رسول، اخرج اخرج اخرج وانحر وتحلل واحلق وهم هيعملوا زيك. وفعلا كانوا راحوا لما لقوا رسول عمل كده، تحلل من الإحرام وذبح وحلق، بقول لك كان الواحد فيهم بيحلق للتاني كأنه هيبقى يشيل راسه كلها، زعلانين جدا، عايزين يخشوا يحرموا، والكفار منعوهم وكان صلح الحديبية. نزلت آية السكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ها، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. في سورة الفتح. شفتوا الآيات نزلة في إيه؟ في وضع حرج، وضع بيشككوا في النبي وفي رأي النبي في وقت الغزوات، وقت الحرب، حاجة صعبة، وقت تولي، تنزل السكينة على قلب المؤمن المصدق. طيب خامس آية من آيات السكينة عند بيعة الرضوان، برضو كانت في صلح الحديبية. رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كان سيدنا عثمان مش موجود، كان سيدنا عثمان في مكة ساعتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه يدي وهذه يد عثمان. فأنزل السكينة عليهم إيه؟ وأثابهم فتحا قريبا. كان بعدها فتح مكة على طول، على طول. إيه اللي يحصل؟ أنا أؤمن وأصدق وأرضى، الله سبحانه وتعالى ينزل السكينة على قلبي. طيب سادس آية وهي الأخيرة، بصوا المرة الثالثة اللي الله سبحانه وتعالى ذكر فيها السكينة في صلح في موضوع الحديبية، دي ثلاث مواضع يذكر فيها الله سبحانه وتعالى نزول السكينة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. برضو سورة الفتح. بصوا السكينة بتنزل فين؟ في الساعات الحرجة، لحظة الاضطراب. شوفوا بقى حساسية الموقف في كل موقف من المواقف دي، تولي، تكذيب، ما احناش نرضى الدنيا، وأشكالها متنوعة. شفتوا أثر السكينة بتعمل ايه؟ بتثبت. أثر السكينة بتعمل ايه؟ تثبيت النفوس وسكون النفس وسكون القلب وسكون الاضطراب. طيب ايه البشرة بقى اللي أنا عايزة أديها لكم النهاردة؟ هو الحديث ده، حديث كلنا عارفينه على فكرة، يعتبر هدية حلقتنا النهاردة. حديث دوت اللي كان سؤال اتعرض على الشيخ ابن عثيمين، وهقول لكم نص الفتوى، نص إجابة الفتوى اللي هو قالها. والسؤال، السؤال كان بيقول له هل تحف الملائكة من يستمع لدرس علمي زي الدرس بتاعنا كده في الفضائيات، أو من يشارك مثلا في منتدى إسلامي؟ ده كان نص السؤال. ويحصل على ثواب أو لا؟ قال يحصل على ثواب الحديث بتاع الملائكة. أول حاجة الملائكة السيارة بتعمل إيه؟ ملائكة كده الله سبحانه وتعالى تسير في الأرض، تسمع كأي مجلس في ذكر الله سبحانه وتعالى، تأتي ويعملوا إيه؟ وبعدين يدعوا للموجودين ويحفوهم بأجنحتهم طول ما الملائكة موجود، وبعدين يطلعوا لله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى فوق، والله سبحانه وتعالى يبتدي بقى يقول لهم. خلينا نشرح لكم الحتة دي. فيما كانوا يسكنون يسكنون، فيما كانوا يسألون يسألونك الجنة، فيما كانوا يتعوزون يتعوزون. هل رأوها؟ لا والله يا رب ما رأوها. طب ويسألوا الجنة هل رأوها؟ لا والله يا رب. أشهدكم أني قد غفرت لهم. أول حاجة يبقى انا لما باجي اقعد بقى اسمع بيوت منوره يوم الجمعه عشان بنتكلم ايمان يوم الجمعه، انوي ان انا قاعده في درس علم وقاعده بسمع عن الله سبحانه وتعالى تحفني الملائكه السياره. الحديث الثاني حديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيب لكم نص الحديث عشان ما ايه اقوله لكم صح. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. كلنا حافظين الحديث ده وعارفينه، طب إيه بقى الجديد؟ اسمعوا فتوى بقى الشيخ لما ورد الحديث ده، قال يعني ينفع أن أنا أخد الفضل ده لكل جماعة جلسوا مجلس يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه ولم يقيد أنه يكون في بيت من بيوت الله؟ قال لك في حديث عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى عز وجل إلا حفتهم الملائكة، ما ذكرش في بيت من بيوت الله، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الحديث رواه إيه؟ الحديث رواه مسلم. إحنا بنفرح بالحديث ده ليه؟ أفرح بالحديث ده علشان هو مش مقيد، الحديث ما فيش تقييد للحديث أنه لازم تكون في بيت من بيوت الله. فبعض العلماء أقروا قالوا لا ينفع الحديث على الإطلاق، وينفع قاعدة في التلفزيون بتسمعي بيوت منورة، قاعدة بتسمعي درس علم، شغلتي الموبايل على درس مثلا من التليجرام ولا أي درس ولا حتى الساوند أي درس علم، يعتبر إن اللي أنت بتسمعيه واللي أنت بتقوليه ده تنزل عليك الملائكة وتتنزل عليك السكينة وتحفك الملائكة وتغشيهم الرحمة. قال لك الرحمة تنزل عليهم كمظلة وذكرهم الله في من عندي زي ما بتحضر زي ما قلنا الحديث الأولين الملائكة السيارة. وبعض العلماء قالوا لا التقييد ببيت من بيوت الله. طب احنا هناخد بالرأي الحلو التاني اللي بيقولك حتى لو كده، طبعا في ناس عندهم مشاكل دلوقتي في حضور المساجد، المساجد بتتقفل دلوقتي، لو انت مش كده وقاعد بتسمع تاخد الثواب ده. وانا استشعر بايه يا جماعه؟ استشعر السكينه واستشعر الرحمه واستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى، طبعا الله سبحانه وتعالى لما يذكرني، واذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. استشعر كده ان سبحانه وتعالى بيذكرنا بالاسم ده. سيدنا كعب لما الرسول عليه السلام جه قال له ايات الاستتابه بتاعته، قال له اذكرني ربي يا رسول الله، وكان بيعيط فرحان جدا، ربنا قال لك كده كعب، قال لك كده اسم كده وذكره كده، فاحنا نفرح وعندنا الامر هو متاح، مش شرط الرسول عليه الصلاه والسلام هيكون موجود علشان هيطلع وسيدنا جبريل ينزل ويقول، لا الامر هو الحديث موجوده والحديث صحيح. يبقى دي بشرى، يبقى يا اللي عايز سكينه في بيتك واللي عايز سكينه تشعرها سواء سكينه عامه او سكينه ايمانيه، اقرا ايات السكينه السته دول وتدبر فيهم وقول يا ربي سبحان الله، شوف المواقف نزلت في مواقف جلل، القلب بعدها يطمئن ويسكن، ودي الايات اللي قال عليها العلماء. والامر الثاني اقعد في بيتك يا ابني، اقعد في بيتك، البيت فيه سكينه، ناموا بالليل عشان الليل فيه سكينة، اقعد مع زوجتك وتزوج وحس بالسكن، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، يبقى الزوجة سكن لتسكنوا إليه، دي الزوجة. احنا مش مفعلين الثلاث حاجات دول ولا الحاجة الرابعة اللي هي السكينة الإيمانية اللي احنا فيها. طبعا دي دعوة ان احنا نرجع تاني ان احنا نعيد مع بعض يعني أسباب السكينة والهدوء، وتبقى بيوتنا فعلا تبقى مستحقة الهدوء والسكينة، بدل ما يبقى صوتها الناس كلها سامعينه والناس دي بتتخانق ودول سامعين دول ودول مش عارفة بيعملوا ايه، ده النهارده الجمعه الخناقه بتاعت ساعه الجمعه احنا عارفين، مع ان سبحان الله اليوم كله دعاء مستجاب، اليوم في ساعه يستجيب ساعه دعاء مستجاب تدعي بايه الله سبحانه وتعالى يستجيب، يقال انها بعد العصر ويقال انها من العصر المغرب ويقال انها وقت طلوع الامام على المنبر، ايا كان هو ما تعدوش ال 24 ساعه من غير دعاء. يبقى دي الوصايا اللي انا بوصيها لكم النهارده، ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم السكينه والهدوء، وانه يعني يجعلنا من اهل السكينه والوقار والهدوء، اللهم امين، ويطمن قلوبنا وقلوبكم، اللهم امين. فاصل قصير ونرجع بسرعه ناخد الاسئله بتاعه اللايف واتصالاتكم، فاصل وارجع لكم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونرجع كده بسرعه بننبه طبعا ان الرقم بتاع بيوت منوره اتغير ان شاء الله، هو الرقم الموجود قدامكم على الشاشه 0549-623-5322. فالرسائل ان شاء الله تبعتوها لنا على الرقم الجديد بتاع الواتس، وان شاء الله يقوم فريق الاعداد بالاتصال بيكم. هناخد كده سؤال من اسئله اللايف. اسراء محمد بتقول: السلام عليكم يا دكتوره، انا مهندسه لا اعمل ولكن بحضر ماستر، عندي 3 اطفال، لما بارك لك فيهم يا ستي، سنهم 10 سنين و3 سنين ونص وسنه و3 سنين ونص وسنه ونص، التحقت بكليه الحفظ القران والعلوم الشرعيه. ده انت ممتازه جدا يا اسراء، نفسي جدا اكمل. كملي، ايه اللي مش هيخليكي تكملي؟ الموضوع محبب ليا، بس المشكله كثره المواد، هي جميله وممتعه بس ومن اجمل العلوم. عايزه وصيه عشان انظم وقتي واعرف اكمل وابعد عن الكسل. بصي يا بنتي، علماء الاجتماع وعلم النفس قالوا حاجه جميله جدا، قالوا ان الواحد بيستنى، بص عشان كلنا بنقع في المصيبه دي، كل واحد بيستنى ان يجي له المزاج المناسب. لما بس مزاجي يروق هعمل الحمله كذا، اما مزاجي يروق هقوم اروق، اما مزاجي يروق هقوم اكمل، مش هكلم صاحبي، هخرج لما ابقى رق. لا، ما هو انت طول ما هنتظر المزاج الحلو ده والنفسيه التحفه دي وان انا مش عارف اعمل ايه، مش هيجي لا المزاج جاي ولا الحاجه هتتم. مش الزرار، هو مش الزرار هتك على ايه اون بس بقيت ممتاز جدا وفرحان، والتاني اوف لا خلاص انا كده قفلت مش عارفه على الاكتئاب والحزن. لا، امال ايه الحل؟ قوم بادر، قوم اعمل، قوم. كان في تقنيه جميله كده، يعني كانت في واحده بتقول ان هي اصيبت مش عارفه فين وسابت الشغل وجوزها ساب الشغل وحصل انتكاسه ومش عارفه، مش فاكره اسمها، وعملت كتاب اسمه الـ5 ثواني، كتاب اسمه تقنيه الـ5 ثواني. ايه الـ5 ثواني؟ بتقول لدرجه كنت بنام على السرير من الاكتئاب والحزن والفشل اللي هي في حياتها، فبتقعد بقى ايه نايمه بالكتاب والعيال ما يروحوش المدرسه، ومرت بحاله نفسيه سيئه جدا جدا، لحد اما قررت ان هي هتطلع بره الحاله دي. فبتقول كنت بحفز نفسي اقوم ازاي مش هقوم، اقوم ازاي مش هقوم. فبتقول كنت بعد بقى تقنيه الـ5 ثواني، 5 4 3 2 1 يلا انطلاق، فتقوم تطلع، تقوم بقى تقوم من على السرير وتعمل بقيه يوم. اي عمل تعمله تحط في مخها كده وتقول مخها بعد العد رقم 1 5 4 3 2 1 يلا انطلقي واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. بتقول جربت وجربتها وعمل منتديات وعملت دراسات ومحاضرات كثيره جدا جدا، وناس استفادوا بالامر ده. فالموضوع الكسل علاجه ما تنتظريش، اول حاجه وصيه ما تنتظريش المزاج المناسب عشان اعمل، ثالث حاجه ابدئي بالامر. طيب ابدا ازاي؟ والحاجه كتير، تنظيم وقت زي انت ما قلت، انت اللي مجاوبه على السؤال، بس تنظيم الوقت ازاي؟ زي ما نقول المربع الجميل بتاع ايزنهاور التحفه ده، ونقسم ايه العاجل والمهم والمهم والغير عاجل والعاجل والغير مهم والغير عاجل، والحاجات اللي مش ممكن لا يعني ما حد افوضها لناس، وفي حاجات ما ينفعش افوضها لازم انا اللي اقوم بيها، واكتب المهام دي. اعمل ايه؟ انا بصحى مثلا من الساعه 5، يبقى انا عندي من الساعه 5 مثلا 5:30 ادي صلاه، وبعدين مش عارفه قيام، وبعدين صلاة فجر، وبعدين الأذكار، وبعدين بقوم أحضر فطار، أصحي الأولاد، أخلص أورادي وذكري. من الساعة 7 مثلا للساعة 8 أنا عندي ساعة بخلص مطبخ وبخلص مواعين، بس مطبخ بأكله بحاجته بشغله بكده، يبقى الساعة دي خلص. إيه ده؟ ده بياخدوا 2 3 ساعات. لا والله أنت ما تحددي كده هياخدوا، هي الناس دلوقتي بتتنافس إن هم تبقى نص ساعة لتلت ساعة بس. يبقى ده جزء. عندي مثلا الغسيل من 8 من 8 ل 8 ونص، عندي مثلا الأوضة الفلانية من كذا لكذا، وأنا في الأوضة دي بعمل ذكر، وأنا في الأوضة دي بقول الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا بخلص أورادي. حاجة اسمها إيه؟ حاجة اسمها الدبل تايم، بعمل حاجتين في وقت واحد، بعمل مهمتين في وقت، وبستغل الوقت الفاضي في الأمر ده. عندي بقى من الساعة 9 للساعة 12 ده وقت تحفة جدا للأولاد في المدرسة، هو أول أولاد موجودين في الحضانة، المهم أيا كان هيبقى معاك الطفل بس الصغير دوت. من 9 ل 12 انا عندي المواد بتاعتي، واخد ايه زي ما حكينا في الحلقه بتاعت المذاكره، نص ساعه ها وكم دقيقه من 5 ل 10 دقائق، نص ساعه ومن 5 ل 10 دقائق بريك، نص ساعه من 5 ل 10 كذا كذا كذا كذا كذا، ومن الصفحه الفلانيه للصفحه الفلانيه، هو دوت الصح. بعمل ايه بعد ما عدم ارهاق لمخي؟ مخي بيعمل ايه؟ بيبقى مش خلي بالك انت من الوقت الفلاني للوقت الفلاني بتعمل كذا، مش انت وراكي مذاكره. بصي مخ بقى عارفه انت زي الشاكوش اللي بيدق على الدماغ، وراكي مذاكره، وراكي الماده الفلانيه، وراكي كذا، كل شويه عمال يدق يدق يدق على دماغك كده، يعمل لك ما شاء الله زبط احمر قد كده في دماغك، وفي الاخر انت قاعده ومكسلانه وما بتعمليش، وعندك تأنيب ضمير ومرهقه فكرك واعصابك بسبب ان انت وراكي مهمه انت ما بتعمليهاش. لكن التقنيه اللي احنا كنا قلنا عليها المره اللي فاتت او اللي قبلها لا اذكر، ان احنا نحدد وقت من كذا لكذا، هي كذا خلصت الوقت، الف سلام الف سلامه، خلاص مش هبص لها، ده انا حاصله فيها النص، مش احسن من صفر؟ المره الجايه تتعلمي ان احنا اخد الكم اللي احنا قلنا عليه، وهكذا امور. الحاجه دي تعلمني ايه؟ التنظيم، واكتب بالله عليكم لكل زوجه ولكل انثى، عشان عارفه قلت لك ما هو في دماغي ضاع، بصي كده عصفوره جت وخدته، لا ما فيش حاجه اسمها اصل هو في دماغي وانا هعمله، لا لا لا لا، بكتب القلم صيد الخاطر اسمه كده، فبكتب اللي في دماغي بورقه وقلم عشان اشوف هي عملت وحققت صح، يلا يلا شوف على اللي بعديها، المهمه اللي بعديها خلصت، اللي بعديها هتلاقي نفسك انجزتي فوق ال 85% من اللي انت محدداه. طب الاولاد بشغل، انا عندي يومي، خلي بالك عشان انا ام وهوصل على الكلام ده، عندي سلوك وخلق وعندي حديث وعندي ايه من القران بشرحها لاولادي على مدار بقى الاسبوع، مقسماهم النهارده الايه، بكره الحديث، بكره السير، كله شغال مع بعضه، ما فيش وقت والله العظيم ما في وقت. وتيجي واحده تقول لي انا قاعده زهقانه، وقالوا زهقانه من ايه يا بنتي وانت لحقتي اصلا؟ وانت لا لا يا وقت اصلا، احنا عايزين وقت فوق الوقت، جزء خاص باولادك، جزء خاص بسعاد زوجك، ما بقاش بلا علمك انا بمتحن، بص انا مش عارفه معايا ايه وعم بحضر ماستر وانت كذا وكلكم لا لا، والبيت كله قلق والبيت كله ما عرفش في حاله طوارئ، بس لا لا لا لا لا, لا. دي حاجه انت قادره تعمليها زياده وعندك حب كده زي ما انت بتقولي، جميل بتعمليها وبتقسمي وقتك وبتنظميه، لكن لا تجوري على حق زوج يقول لك عليها وعلى دراستها واللي جابوها واللي عملوها واللي شرع عليا ان انا اعلمها، ومضيعه في حق اولادك ولا كذا ولا كذا بسبب لا، كله ماشي في بميعاد وبوقت، ويعلمنا النظام والله. بعد الحاجات دي هتعلمنا بعد كده حتى الترتيب في حياتنا. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من اوائل الدنيا والاخره، ويجعل القران اللي بتعلميه علما نافعا لك ولاولادك ولامه الاسلام، اللهم امين. معانا اتصالات، ام حمزه من القاهره، السلام عليكم يا ام حمزه. وعليكم السلام وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. يعطيكي بارك، ربنا يكرمك. معلش بس استاذن حضرتك، انا مشكلتي بس طويله شويه مش هينفع اقولها على الهواء. طب تمام. بس انا يعني بقالي كتير جدا بحاول اوصل لحضرتك. طب كويس ان انا سمعت يعني صوتك يا ام حمزه، يعني شرفت بيكي. نعم كويس ان انا سمعت صوتك. والله عايزه اقول لحضرتك بقالي كتير جدا المشكله قائمه ومش عارفه لها حل. فالحمد لله انا وصلت لحضرتك، بس هي مش هينفع اقولها معلش على الهواء بعد اذنك. طيب استاذنك بس يا استاذ اسامه خد لنا الرقم ام حمزه كده على جنب، ام حمزه ان شاء الله نتصل بيكي بعد الحلقه، اديني ساعه بس، اديني ساعه بعد الحلقه ان شاء الله اعاودي الاتصال تاني. ها معانا اتصال تاني ولا ناخد اسئله من اللي معانا؟ معانا مريم من الفيوم، السلام عليكم يا مريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتوره هلا؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. بصراحه دكتوره هلا انا بشكر حضرتك جدا، يعني يا ربنا ينفع بك يا رب، يا رب احنا واياكي. وانت دايما يعني الصراحه دايما كده يعني بتدينا صبر، بتدينا حضرتك ايه؟ ومال صبر حلو مرضي. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. ليكي سؤال؟ انا بنتي عندها سنة، فبت يعني كل حاجة بتشوفها بتعملها زي ما انا بعملها. طب كنت عايزة اعرف من حضرتك ايه اللي معلمهولها فيفيدها، وبعد يعني يكون بفايدة ليها، يفيدها عشان خاطر ان هي تتعلم. حاضر. كنت عايزة نفهم حضرتك، عشان كنت عايزة حضرتك سؤال كده يعني ما شاء الله. سؤال خاص يعني؟ ايوه. ايه حاضر ماشي يا استاذ اسامه، اكتب لنا رقم مريم. طيب يلا ناخد السؤال، بنتي سنه اعلمها ايه؟ بص يا جماعه احنا لو تذكروا حلقات التربيه، وارجع تاني نبكوا سواء حلقات التربيه مهمه جدا جدا، احنا اتكلمنا فيها من اول ما تبقي حامل اعمل ايه، وبعدين من شهر لثلاث شهور في معامله خاصه للطفل اللي مولود من الاب ومن الام. طيب سنه دي يعني بيقول كلمتين، تاكدي انها بتقول كلمتين، ماما بابا اشرب انبوب ميه او اي حاجه من المهم ان هي بتنطق كلمتين او جمله مكونه من كلمتين، تمام كده. اعمل ايه؟ موسوعة. بيبقى الطفل كده عينه كده عارفة بتوسع، عارفة انت بقبق العين بيوسع كده، كل ما اخد معلومة جديدة، كل ما اعرف معلومة، مين مصدر المعلومات، مين الموسوعة بتاعتها؟ ماما. ده ايه وتجيبها لك تاني ايه ده ايه وتقول لها تقول لها دوت كذا دي لا دي شوكولاته لا دي بلاستيك لا دي ميه لا دي وفه سخنه لا دي كذا. انت مصدر المعلومات، انت المصدر الحقيقي لان هي تتلقى. بنقول في الفتره دي بنعلم ايه؟ بنعلم الطيور باصواتها، الالوان الوان الشجر الوان اللي باستخداماتها، ها بعلم الصور اذكار اليوم والليله الحاجات اللي هتقولها وقت ما بلبس وقت الخلع وقت ما باكل وانا داخله من البيت اسلم ازاي نسلم باليمين، ها حتى لو هي مش هتنطق بس هي فاهم. اعلم كمان ممنوع الطلب بالزن، ها عشان الفتره دي زن ساعه بزن وما بيزهقوش ماما ماما ماما 40 مره ممكن يعني ماما ماما ماما ولا بيزهقوا تفضلي لحد ما تضربي نفسك وامك واللي مش عايزه كل حد اسمه ماما في الدنيا. فطبعا احنا نعلمهم زي فن الطلب ازاي ان هم يطلبوا. لا نوطي صوتنا، ها بنقول اول حاجه نوطي صوتنا نتكلم بصوت واطي وبالراحه. وحاجه جميله جدا جدا كمان ممكن نعلمها في الفتره ديت اداب احترام الطفل ذات نفسه، كلمه من فضلك ولما يناديني اسيب اللي في ايدي واتكلم واخده على مستوى البصر زي ما قلنا. قولوا جابوا صوره لمين لولية العهد باين او زوجه الامير بتاع انجلترا وازاي تفننوا بقى تفننوا ازاي ان هي ما شاء الله بعيالها وعندها ولد كده شايلاه وولدين فعيل من الصغيرين 3 أو 4 سنين بيكلم فنزلت وقعدت تكلمه الكاميرات بقى بتصور ازاي ان هي عملت الاداه اللي احنا كنا عليها قلنا في التربيه اسمها اي كونتاكت اللي هي تواصل العين. لما اجي اكلم الطفل لازم ابص في عينه ولما ابص في عين الطفل ايه اللي يحصل؟ يبقى حاسس بالاهتمام وان انا مش مشغول عنه وهو كمان والبادي لانجوج بتاعتي والبسمه واللغه هاديه جدا عشان هو كمان يتعامل كده. فعليها النبي عليه الصلاه والسلام مع عمير شايفه بيلعب بالعصفور ونزل له وقعد ايه ده وده ايه وبتاع ده عصفور وبقى كل ما يعدي يا عمير ما فعل انه غير ها. وجه في يوم لا بيعيط ساب الدنيا وساب المهام بقى والغزوات وهم الامه كله وقعد يواسي طفل وقعد معاه النبي عليه الصلاه والسلام وعمل الاي كونتاكت واكثر من الاي كونتاكت كمان وابتدى ان هو يتفقده. فاحنا عندنا في الفتره دي موسوعه الارقام موسوعه الالوان كل حاجه لونها احمر مع بعضيها ادي السياره. في تدريبات جميله جدا جدا على النت حديقه الحروف والارقام تحفه تحفه والحرف ازاي ودي الرقم ازاي العدد بيبقى ازاي 1 2 وببتدي كمان اتكلم عن الشجره اخضر ايه الشجره عليها عصفوره العصفوره بتعمل ازاي واصوات الحيوانات تح مش هتلاقي وقت والله صدقوني ما هتلاقي وقت. في كمان الكتب المصوره بتفتحي الكتاب ادي الشكل بتاع الورده وتلوينها او الوان الدود اللي الترسيم بس مش دود بتبقى بقى ايه زي زهره كبيره او سياره كبيره او الخرطوم بتاع الفيل او جذع الشجره لون وبعدين الورق بتاع الشجره لون تحفه جدا. طبعا مش هيلونوا مش هتعمل هي بيقعدوا يخربطوا الالوان يعني يقولي من 2.5 او من 3 سنين ولكن انا بفرجهم الكلام ده كله واعمل وهم يتفرجوا عليا وبقول ده الجزء اللي خاص بالثقافه والجزء اللي خاص بالايمان زي ما قلت لك اذكار اليوم والليله والقران. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني بتهلك نباتا حسنا يا مريم ويبقى تبقى كده من الصالحات اللهم امين. ناخد اتصال امه الله من الدقهليه. السلام عليكم يا امه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل الله يكرمك. بحبك في الله مش هطول على حضرتك. بحبك الله يعني بتكلم على جزئين ان شاء الله جزء خاص بيا وجزء خاص بيك. تمام اتفضلي. باختصار انا منفصله وعندي 27 سنه اتكلمت حضرتك قبل كده يعني. تمام. فكان كان متقدم لحد ان انا ابقى جوزه ثانيه و افتكرت ان انا اعمل ايه وكده. تمام. الاول يا امه الله انا مش عايزاكي تزعلي من الكومنتات اللي حصلت على الفيديو يعني. ان شاء الله حضرتك فاكره. ايوه افتكرت. هقول لك الموضوع وصل لفين. تمام. يعني هو كان مكرر ومتمسك وانا كمان ارتحت وكده. تمام. فبعدين لما قررنا ان هو يعرف زوجته قلبت الدنيا ووصلت الامر للطلاق فانا قلت له لا انا مش هينفع وكده وخلاص يعني ما تبنيش بيتي على خراب تاني. ايوه تمام. فهو يعني برضو وزنها انه مش هينفع يخرب بيته كده بس انا حسيت ان انا ان هو ما عندوش قرار قوي مع ان انا في حاله هرفض ان هو يوافقها في حته الطلاق في نفس الوقت حسيته مش عارف ياخد قرار. طب قلت له طب ليه ما ظبطتش امورك قبل ما تدخل البيت وكده مع ان انا اللي يعني اللي قلت له ان هو يحاول يوصل معاها الحل وما يخربوش البيت وكده بس انا زعلت حسيت ان ده على حساب نفسيتي ليه انت ما ظبطتش امورك معاها الاول صح. وبعد كده تدور على زوجه ثانيه او كده صح. فهو زي اللي كان مضطر، وان هو كان داخل على اساس ما يقولهاش واحنا اشترطنا، فالموضوع اتقفل وخلاص وانا قفلت معاه تماما. بس حسيت ان انا يعني غصب عني مش عارف اتحركت، وعلي ما كانش حصل في حاجه، بس انا كنت محافظه على نفسي جدا. وبعد الطلاق وكده ومش صدقت ان قلبي اتفتح لحد، فزعلت وحسيت ان دي صدمه ثانيه بعد خوفي انا بقالي 3 سنين منفصله وكده. فهو كده يعني ما كانش جاد، بس هو كان جاد في الكلام، بس لقى نفسه مش اختيار تاني. انا قلت انت لو ما كانش هعمل كده غصب عني لسه تغصبت. اولا انت فاكره يا امه الله ان انا يعني انا فاكره من المكالمه الاولانيه كان عاجبني جدا جدا طريقه تفكيرك واصرارك لما نصحتك، قلت لك لازم تواجهوا حته معرفه الزوجه في اول. ليه؟ لان بيجي بعد الزواج وتبقي حامل ويبقى معاكي عيل او تبقي حامل لسه، ودي حالات كتيره جدا حصلت، وتيجي الزوجه الاولى تعرف فيطلق الجديده بحملها، يعني خلاص هي شرطت عليه وهو بيقول مش هخرب، ادي بيت بخمس عيال ولا بيت باربع عيال وعيل ولا اربعه، لا يبقى الاربعه. وانا فاكره ان انت قلتي لا انا مصره ان الامر ده يكون موجود، فانا مش عايزاكي تزعلي. ليه زعلانه؟ الحمد لله ان الدنيا بانت. لا مش كده، بس انا عارفه ان هو الاستخاره الحمد لله ربنا هيقدر لي الخير، واقول يا رب ما تعلقنيش بحاجه مش ليا. بس وعارفه ان هو يعني ان ده يحصل دلوقتي غير قبل ما حتى يبقى في خطوبه، غير لما يحصل بعدين وانا مش هتحمل صدمه ثانيه. ايوه واقول الحمد لله ربنا له حكمه ان هو ظهر في حياتي، اكيد هتبان مع الوقت. الحمد لله. فبقول هو لو افترضنا ان هو رجع ثاني ممكن انا اقبل بحاجه زي كده، ولا هو كان خلاص اللي هو ساعتها اختار ان هو وكان ممكن يحطها مثلا قدام الامر الواقع، ما بقولش غصب عنها او كده، بس كان يظبط اموره، لانه بقول انا لو ما اتجوزتش هقع في الحرام مثلا. فحتى مش قادر ياخد قرار في نفس الوقت ان هو حافظ على بيته الاولاني وفي نفس الوقت يفتح بيت ثاني. هقول هجاوبك. فمعلش ما اطولش على حضرتك. كمان اخر سؤال عندي، بنتي عندها 5 سنين وكانت بتحط صباعها وهي لسه مولوده يعني، او كانت حطيت على الموضوع ده كده وعملت معاها كل حاجه ان انا اشغلها وكل حاجه ما جابش نتيجه خالص. وكمان في حاجه هي كلامها كتير قوي يعني مش عارفه دي حاجه حلوه ولا، بس ما بتبطلش بتتكلم كتير قوي في كل حاجه وعلى يعني كلامها اكتر من اللازم، مش حته انا عارفه ان هي ممكن ذكاء واسئله وكده بس زياده عن اللزوم، فانا اوقات بتعصب من الحته دي. هي سنها حاليا كام سنه؟ 5 سنين. طيب ولسه بتحطي ده بقها؟ ايوه لحد دلوقتي، وجربت كل وسائل العقاب والثواب، العقاب اللي هو طيب يعني اسمعين. تهديد او كده ان لو مش هتاخدي كذا لو عملتي كذا ان انا احط عليه حاجه مره، مش اي حاجه، ان انا اشغلها تشتغل شويه متعلقه بطريقه صعبه جدا يعني. حاضر. جبت لها جهاز حتى غالي ان هي تحطه في ايديها برضه ما جابش نتيجه. حاضر هجاوبك. خليني اقول لك على الجزء الاولاني، مشاعرك اتحركت، امر طبيعي يعني. احنا بنقول دايما حتى لما بيجي لنا مثلا شاب لسه عايز يخطب واحده ولا الكلام ده، اقول له لا شوفها بره واستخير، عجبك الوضع وارتحت للشكل مبدئيا. ليه؟ لان دخول البيت على الاقل يكون انت مستقر نفسيا او عندك الراي ان عايز العروسه دي وعايز اخطب البنت الفلانيه دي، لكن لما بتيجي وتشوفها وفي البيت وبتاع وبعدين تمشي تقول لا خلاص ما لا لا بيأثر. ليه؟ البنات خلاف الشباب، البنت بتتعلق وبيبقى باي كلمه، وهو كان مصر. ليه انا بقول لك ما تزعليش واقول لك حتى مشاعرك اللي اتحركت؟ طبعا لا الومك ابدا ان مشاعرك اتحركت، لان واحد دخل بيته وكان ناوي شرعي، فامر طبيعي ان يحصل تحريك للمشاعر ويبقى فيه جزء وكذا. دليل سؤالك الثاني حبيبه قلبي بتقولي طب لو هو رجع ثاني، هقول لك يرجع على انهي شكل وايه الشكل الصح لو هيرجع. لكن ليه بقول لك ان ده الخير اللي حصل؟ والله عين الخير وحكمه الله من فعله، حكمه مطلقه وخير مطلق في الامر. ليه؟ احنا مش عايزين راجل متردد. ولسه الحلقه اللي فاتت واحده بتقول لي خطوبه، بس خطوبه المتردد ده الف سلام، المتردد ده مع السلامه حبيبي، الباب بيفوت 200 جمل مش جمل واحد. ليه؟ المتردد ده مع اي مشكله حياتيه هتيجي مش هيبقى عارف يوازن، مش هيبقى عارف ياخد قرار، يبقى واحد شخصيه مهترئه. لا لا لا، والست ما بتبقاش عايزه الا راجل قدام، ولو لقته قدام غير مؤهل لصفات الرجوله هي بتسترجل بقى بعد كده وتعيش حياتها. ده لو في عيال تقول لك قررت عيش هعمل ايه كذا، فهي بتقود الدنيا، ويبقى البيوت الحريم هو اللي ممشي الدنيا، والعيال اللي طالعه شايفه الامهات هي اللي عامله، فامر طبيعي. يقول لك انت بتعملي ايه؟ ما الحريم كله بيعمل، انت عملتي جبتي الدنيا وتطلع لنا راجل منسحب. او اتكالي وست قايده الدنيا، تقول لك بقى الاندبندنت والسترونج والاوبن والقصص بقى بتاعه المفاتيح كلها اللي احنا عارفينها دي. طبعا ده غلط، كل ده غلط من البدايه. الشخصيه المتردده لا، وخصوصا في امر الزواج. ليه احنا بنقول للي جاي تاني انت عرف في البيت، لان ان اجلا ام عاجلا هتعرف. طب تعرف بعد ما اكون اتجوزت وخلفت فما تقدرش تضغط عليا، يبقى انت من خايف يعني. انت خايف تقول مثلا دلوقتي القصه دي فالدنيا مش عارفه يحصل فيها ايه، هو ده الموضوع؟ لا، اللي مش قادر يواجه على قرار اعلام الزوجه الاولى مع انه شرع يقول لك ممكن لا يعلمها، طب تمام، بس احنا في الوضع اللي بنحصل فيه وعدم التزام الناس بالشرع كله، يعني يقول لك ايه هي مش حافظين اربعه، اوكي تمام اربعه ولا حد يعترض على زم، لا تزوج وما تعملش الحرام، وده مبدئي، تزوج وما تعملش الحرام، جيبش الخراب والبيت والفقر والغم اللي للبيت الاولاني بعيالك بحالك، لا وما تعملش الحرام، لكن تصلي يا ابني في جماعه، شكرا. طب ايه اخبار صلاه الفجر يا حبيبي؟ الله السلام عليكم. طب ايه كذا طب سلام، طب ايه يعني، ايه يعني ايه الوضع يعني؟ يعني هي دي القصه، ما تلتزموا ببقيه الحاجه، ما تلتزموا ببقيه الدنيا عشان بقيه الدنيا تمشي، مش اخد بس من الدين الشوش. ما قالش تؤمنون ببعض الكتاب، وقال ايه؟ ما قالش وتتركون، قال وتكفرون ببعض. كارثه كبيره. فعدم التزام الناس بالمعايير الشرعيه وعدم التزام الناس بالفهم الصحيح للنصوص اصلا، سواء اذا كانت النصوص الاصليه او حتى المستنبط منها، بيوقع الناس في غلط شديد. فانا مش عايزاك تزعلي، اللي ماشي ده الف سلام، الله الف سلام. يرجع سؤالك الثاني، يرجع على اني اساس؟ يرجع على اني اساس؟ على اساس ان انت تكون ظبطت امورك، ما جيش انا في نص الامر ولا في نص الحاجه تقول لي لا ده اصل خلاص، اصل هي قالت لي وارجع. وحالات كتيره، حالات كتيره، وقامات، قامات، الواحد بيسمع قامات ومدير حاضر اديني بس نص دقيقه، وبيبقى مش عارفه مدير شركه ومدير شركتين، يا راجل قيادي ومعاه تحته ناس بيقودهم، ويجي لحد الامر يقول لها معلش اصلها ضغطت عليا، فطب الحمل يا ابني، طب عيلك اللي من، يقول لك لا ما هو انا ما هقول خمسه ولا واحد، لا يبقى الاسره بكذا. لا لا لا، مش عايزين رجاله لا مهترئه في القرار ولا غير عدم واثقه في نفسها ولا عارفه تقود. اللي يقود بيت ده يبقى راجل، يعني على راي شيخ من المشايخ كان بيقول لك يعني اللي يتجوز اثنين، اللي يسوس امراه يسوس العالم كله، واللي يتجوز اثنين ده يبقى يعني راجل برنس. فاللي يعرف يقول لك مش عارف تقود، ها لا، طب انا هعمل حرام، مشكلتك انت، ظبط امورك وتعال. فانا مش عايزاكي تزعلي، ولا انا عايزاكي يعني تقولي لا ده الدنيا كذا وانا ندمت، طب ما على حسابي ما كنت هتزوج وخلاص. خدي تزوجي الراجل اللي قراره ماشي وعارف يظبط اموره ويدير حياته. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال. هجاوب على سؤال بنتك ان شاء الله الحلقه الجايه، احنا وقتنا كده خلص. ها يا شباب، طب الحمد لله. طب معانا مداخله تانية، طب كنت خليني اجاوب على السؤال التاني. طيب طيب ام زهراء، السلام عليكم يا ام زهراء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا حبيبتي، اتفضلي. ربنا يبارك فيك يا رب. زوجي يعني ما شاء الله عليه، يعني هو كويس قوي، تمام معايا ومع اهل البيت ومع الكل بصراحه، تمام. زوجي ده هو ما شافش ابوه، تمام تمام، يعني والده بعد ما تزوجت ابوه 25 يوم ابوه توفى وامه اكتشفت ان هي حامل بيه. طيب تمام. المهم امه اتجوزت والله ربطت سته، تمام تمام. الايام دي بحس ان على طول سته بتقول له ايه عايزه فلوس ومش عارفه ايه، ده الفلوس مش بتكفي كده. وبعد كده اكتشفت تاني ان هي بتشغل فلوسها مع حد تاني بره، تمام تمام. انا كده يعني انا مش عارفه اعمل كده، مش محافظه على يعني على فلوس جوزي، ولا هي بتطلبها منك ولا بتطلبها من زوجك؟ هو في الاول كان بتطلبها مني وتطلب من زوجي، تمام. بس انا ما عرفت كده، كل ما بتكلمني تقول لي محمد قال لي انا هديها انا. طيب وهو ده هو اللي بيديها دلوقتي، ما تيجيش تعطيها، هو اللي بيعطيها صح؟ ايوه هو دلوقتي هو اللي بيعطيها، تمام. طيب. بس هي برضه بتقول ايه ده انا بجيب وبجيب ومش بتجيب اي حاجه. مالناش دعوه، هو خلاص قرر انها عطيه، هديه او صله رحم ايا كان. اولادها موجودين؟ اولادها الصبيان؟ هي معاها غير ولد واحد بس حاسه الماديه تمام. طب اسمعيني اسمعيني عشان حاضر حاضر حاضر يا ام زهره اسمعيني. يعني انا عشان نطلع بره قصه اهله والكلام ده، موضوع الفلوس اللي اهله بيطلبوها هو الزوج فقط هو اللي يعطي، اطلعي انت بره اللعبه ديت خالص. انت بتبحتري فلوس زوجك وعندك احساس بتانيب الضمير، هو اللي يتعامل، وادام تصرف في الامر وقرر ان هو اللي يعطي هو اللي خلاص اللي يعطي يبقى خلاص. طيب طلعت العطيه وطلعت الصدقه او ايا كانت النيه، بنيه الهديه بنيه صله رحم ايا كان طلعت، ملناش فيه، هي بتشغله معاه، هو خلاص طلعت من ذمته، طلعت من ذمتكم خلاص لله سبحانه وتعالى في جدته اللي ربته لها حق التربيه عليه. طيب بتعمل مع ناس ثانيه، بتاخد، ما هيش محتاجه، بتكذب علينا. ما اللي بيعطي حاجه ما بيمنش على الناس بيها بعطاياه، ولا يقول له انا اديتك كذا فانت هتعمل، لا، ولما يعطي يعطي في حدود المعقول المناسب ليه، يعني لا هيعمل قوي ولا كذا، في حدود المعقول المتوسط اللي هي يناسب اللي جدته. وانت طلعي بره الليله دي ونوي يا بنتي يعني دفع أذى وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن الصدقات دي بتطفئ غضب الرب، ودي حق لها حق التربية هي اللي ربت فله حق عليها، ده اللي احنا بنقوله. القصة دي مهمة جدا جدا عشان نفسيتك وعشان ما تتعبيش وعشان تبقى محتسبيها لله، ولا تنكدي على نفسك ولا على زوجك، ولا تعودوا تقولي دي مش محتاجة، دي عملت، دي سوت، دي كذا، لا، هي بتنوي النية لله سبحانه وتعالى وملكوش اللي خلاص طلعت صدقة نقول لهم تصرفتوها فين وعملتوها فين. المهم تتأكدوا انه مش في سفه، يعني بتشغلهم خلاص ربنا يبارك لها فيهم، ولا تندمي ولا تزعلي ولا الكلام ده. يعني وقت حلقتنا خلص، ادعو الله سبحانه وتعالى لكم يا رب ولنا بصلاح الحال. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات